دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة في حلقات برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم ونشكر له تفضله باستضافتنا في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله في الجميع. حياكم الله شيخ صالح. تعرضنا مع الإخوة المستمعين في حلقات ماضية إلى موضوع هام، كان الحديث يدور حول مسألة الإيمان والإسلام والإحسان، ثم أشرنا إشارات وإن كانت سريعة إلى الاختلاف بين هذه الموضوعات الثلاث. نود في هذه الحلقة أن نعطي المستمع الكريم لمحة عن معنى الإيمان وعن أركانه، ثم ما الحكم إذا جحد واحد من أركانه هذا، وهل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ أقصد في الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، وإن كنا أشرنا إلى الفرق اليسير في مسألة الإسلام والإيمان والإحسان، غير أننا نريد التأكيد على فرق أركان في هذه الحلقة، فتفضلوا، شكر الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الجميع على الإيمان وعلى التقوى. الإيمان في الحقيقة هو التصديق الجازم والمعتقد الثابت الذي لا يتزعزع ولا تغيره الأوهام ولا تغيره الشكوك، ومنطلقه من القلب، ثم تصدقه الجوارح كما سيأتي إن شاء الله وكما مضى. فأركان الإيمان ستة ثابتة في القرآن والسنة، وستأتي أدلتها إن شاء الله تعالى، ونأخذها إجمالا. الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالأنبياء، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان الستة. معنى الأركان الذي لا يقوم المطلوب ولا يستقيم إلا بها، فلو اختل منها ركن ما صح الإيمان، والاختلال بأن يجحده أو يغيره أو يؤول تأويل غير سائق. وسبب ذلك أن الإيمان الصحيح لا يستغني عن واحد من هذه الستة، ولا يقوم ولا يستقيم ولا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذه الأركان الستة. والركن معلوم عند الجميع بأنه جانب الشيء الذي إذا سقط سقط الكل. أما الإيمان بالله فالمراد الإيمان بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه سبحانه وتعالى خالق الخلق، وأنه المعبود وحده، وأنه المتفرد بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومع الإيمان بذاته سبحانه وتعالى وبوجوده لا بد من الإيمان بصفاته، ومن صفاته علوه سبحانه وتعالى على خلقه وسعة رحمته وقدرته وإذا كان الأمر كذلك فهذا الذي يرجى ويخاف، يرجى في الدنيا ويرجى في الآخرة، ويخاف من عذابه كما ترجى رحمته. هذا مقتضى الإيمان به سبحانه وتعالى، ومن آمن به إيمانا جازما واعتقادا حقا فسيؤمن ببقية الأركان، وإذا جحد شيئا منها فإنه لم يكن مؤمنا. وهكذا لو جحد جانبا من جوانب الإيمان بالله فاعترف بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الكائنات، لكن لم يعترف بأنه المعبود وحده، فهذا لا ينفعه إيمانه بالله، وهذا أمر عظيم، وهذا الذي من أجله أرسلت الرسل، هذا في حالة الجحدان، وأنزلت الكتب في حالة إقراره بالربوبية، لكن لم يفرده بالعبادة حتى ولو عبده، ما دام صرف شيئا من عبادته لغيره فكأنه لم يؤمن به. فلنتفطن لهذه المسائل، وهذه تنشأ من عدة أسباب، من غواية الشيطان وإضلاله لجهالة الخلق بأن هناك من قد ينفع أو يضر مع الله فيصرف قلوب الجهلة ووجوههم إلى ميت يستغيثون به بما لا يقدر عليه إلا الله، أو يعظمون مخلوقا حيا أو ميتا تعظيما لا يليق إلا بالله، فهذا لا ينفعه إقراره بوجود الله، بمعنى لا ينفعه إقراره بأنه هو الذي أوجد الكائنات. الإيمان بصفاته وبأسمائه الحسنى هذا أمر لا بد أن يوجد عند من آمن بالله، فإن جحد شيئا من أسمائه الحسنى وصفاته العليا الثابتة في الكتاب والسنة فما جاء به من بقية الإيمان به سبحانه وتعالى لم ينفعه. فلهذا قال العلماء الإيمان بالله هذا أول ركن من أركان الإيمان بجميع أنواع وحدانية الله سبحانه وتعالى، فهو المتفرد بالخلق والمعبود وحده، فهو الذي يخلق وحده والمعبود وحده والمتفرد بالأسماء الحسنى وحده، فلا بد من الإيمان بها كلها. الإيمان بالله، ثانيا ملائكته، الملائكة ثبت بالقرآن والسنة بأنهم كرام كاتبين وأنهم سبحون الله الليل والنهار لا يفترون، وأنهم حملة عرشه، وأنهم رسله إلى خلقه، فمنهم من وكل بالأرواح، ومنهم من وكل بالمطر، ومنهم من وكل بالوحي، ومنهم من وكل بأمور أخرى. ووجود الملائكة ثبت في الكتاب والسنة، فمن جحد ذلك لم ينفعه إيمانه، فهو ركن عظيم. وسرد الأركان يحتاج إلى من يمعن النظر في معناها، حتى إن العاقل إذا فهم المقصود من حفظها ومعرفتها حمله ذلك ودفعه على العمل. ولأن هناك طوائف من الخلق ضلت السبيل فلربما جحدوا الملائكة كما جحدوا بعض صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة، بل هناك من جحدوا أصل وجود الله وهم الدهريون الذين يقولون ما يهلكون إلا الدهر، يحييهم الدهر يموتون الدهر طبيعي، يقولون بالطبيعة. فلا بد من الإيمان الراسخ بالملائكة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. عفوا يا شيخ، نعم، أيضا عندما تحدثتم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى قلتم أن الخلل في جزئية واحدة من جزئيات الإيمان بالله يعتبر خللا كاملا في الإيمان. نعم. أيضا أظن أن هذا الأمر ينطبق على الخلل في الإيمان في الملائكة. نعم. لو آمن بوجود الملائكة كلهم، نعم، ولكنه أنكر ملك الجبال أو ملك، يعني بما ثبت به النص، لنقل ملك الموكل بنزع الأرواح، نعم، فإنه يعتبر بهذا كافر، نعم، بكل أركان الإيمان، عبارة جاحدة للإيمان. نعم. لأن أركان الإيمان الستة جزء لا يتجزأ، نعم، وجودها جزء لا يتجزأ، نسأل الله الثبات لنا وللسامعين اللهم ولجميع المسلمين. فثالثا الكتب، الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ليعمروا الأرض بعبادته وطاعته أرسل إليهم رسل وأنزل على الرسل كتب، هذه الكتب ثبتت على لسان الأنبياء، والكتب السابقة ثبتت في القرآن الذي هو باق خالد مخلد إلى أن يأذن الله من قراض هذه الدنيا، له كلامه سبحانه وتعالى وهو القرآن. وخلود هذا القرآن لأنه نزل على آخر الأنبياء وهو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتب السابقة نزلت على بعض الأنبياء لقومهم فقط. فلهذا إذا مات النبي وانقرض هذا للقوم ذهبت معه كتبهم ونسخت. فمما تعرض هذا الكتب السابقة، تعرضت للتحريف، تعرضت للتغيير، تعرضت للتبديل، تعرضت للحاد بها. إذن ربما السامع يقول ما معنى الإيمان بها؟ معنى الإيمان بنزولها وأنها نزلت على هؤلاء الأنبياء، وليس معنى الإيمان الكتب السابقة بأن تعمل بها. ولعلم الله سبحانه وتعالى بأنها لا تخلد لم يوجب العمل بها وبعدما نزلت عليهم إلا القرآن، أما القرآن فهو الذي هيمن على الكتب السابقة ونزل على آخر الرسل وصار آخر كتاب، ولهذا كتب الله له البقاء والخلود إلى يوم القيامة. نسأل الله أن نجعلنا من أنصار هذا الكتاب حسا ومعنى وهو القرآن الكريم. فالكتب المنزلة يجب الإيمان بها إجمالا، وعلى التفصيل القرآن من حيث العمل ومن حيث الفضل، من حيث الفضل ومن حيث الصلاحية لكل زمان ومكان لا تقوم الساعة، لأنه نزل على آخر رسول من الرسل الذي ختم الله به الأنبياء. نعم. أحسنتم شيخ، أيضا كأني بوقت البرنامج قد أزف، فلعلنا نرجع الحديث عن بقية أركان الإيمان إلى حلقة قادمة بإذن الله، وأنتم والمستمعين الكرام على خير، حتى نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.